بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وقد كنا بفضل الله وتوفيقه أخذنا ما تيسر في المجالس الماضية من أحاديث كتاب الحج، إلى أن وصلنا إلى قول الشارح وفقه الله مشروعية الخطبة بمنى. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم احفظنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال الله مشروعية الخطبة بمنى. قال رحمه الله أبي بكر رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت لبهان رضي الله عنها أنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بؤوس، فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ وذكر حديث رواه أبو داود بإسناد حسن. نعم، الخطب في الحج يعني يذكر أهل العلم خطبا متعددة، في ذلك يمكن أن تصل إلى 4 خطب. فأما خطبة عرفة فهي معروفة وثابتة وتقدم ذكرها، وأما خطبة يوم النحر فهي ثابتة في حديث الصحيحين، هذا الذي ذكره مثل هذا الحديث، يعني قد ليس هو الوحيد، مثل حديث أبي بكر هذا خطبنا رسول الله صلى يوم النحر، ففيه ليس أي يوم من هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال ليس يوم النحر، وأظن ولعل في رواية ليس يوم الحج أكبر أو كذا. المهم أن هذا ثابت. وأيضا هناك خطبتان أخريان، واحد منها في أوسط أيام التشريق، وهو الذي ذكره هنا في حديث سراء بنت نبهان الغنوية أنه قالت خطبنا رسول الله سمي يوم الرؤوس، وسمي بذلك كما سيذكر الشارح أو كما ذكر الشارح، لأنهم هذا يعني ثالث يوم بالنسبة لأيام العيد، فكأنهم يأكلون فيه الرؤوس غالبا، يعني هي التي بقيت. وكذلك هناك خطبة أخرى يذكرها أهل العلم، وهي خطبة السابع، فتكون قبل الشروع في الحج. الشروع في الحج يكون يوم التروي في اليوم الثامن، هذه خطبة السابع، فيقولون يعني يخطب إمام الحج الناس، يبين لهم ما يفعلونه في حجهم وكذا، لا سيما إلى عرفة، لأنهم إلى يوم عرفة لن يكون هناك خطبة أخرى، ثم تأتي خطبة عرفة أيضا يتكلم فيها عن قضايا عامة عظيمة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا له أن يعلي، وكذلك يقولون يطلب منه أن يعلمهم ما يتعلق بما هم مقبلون عليه من أحكام الحج. وهذه التي ذكرها ابن عاشر رحمه الله بقوله في نظمه المشهور في صفة الحج، وخطبة السابع تأتي للصفة، وخطبة السابع تأتي للصفة، يعني لتتعلم صفة حجك كما سيصفها لك إمامك في الحج. وذكر الشارح هنا فائدة نفيسة، وهو أنه قال إن هذه الخطبة ذكرت عند ابن خزيمة، سيذكر هذا في حاشية الكتاب إن شاء الله، أنها مذكورة أو وردت في حديث عند ابن خزيمة رحمه الله تعالى. فهذه 4 خطب صارت: السابع والتاسع والعاشر والثاني عشر. السابع والتاسع الذي هو يوم عرفة، والعاشر الذي هو يوم النحر، والثاني عشر الذي هو أوسط أيام التشريق، لأن أيام التشريق 3 بعد يوم النحر، فهذا هو اليوم الثاني من أيام التشريق والثالث من أيام العيد، لأن أيام العيد يحتسب فيها يوم النحر بخلاف يوم التشريق. اليوم الأول لا يقال له يوم التشريق بل هو يوم النحر. نعم، لكن هل يبقى النظر في فقه هذه الخطب، هل هي خطب عارضة احتاجها النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها دائمة؟ أما خطبة عرفة فلا إشكال، وإلى يومنا هذا مستمر. أما الخطب الأخرى السابع والعاشر، يعني هل على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أراد أن يهدم العادة الجاهلية وهي عادة النسيء، فلذلك مثلا وأراد أن يؤكد على بعض المعاني المعينة، ولم يجتمع له صلى الله عليه وسلم لا قبل ولا بعد مثل العدد الذي اجتمع في حجة الوداع، فقد قيل إنه شهد معه حجة الوداع 40,000 من الصحابة، قيل غير ذلك. فهل هذه عارضة أم هي مشروعة دائمة على الدوام؟ هذه الثلاث الأخرى غير خطبة عرفة، هذا محله يعني تأمل. نعم، لو الشيخ عمر يجد لنا أحد كلام الشيخ ابن عثيمين أو كذا في هذا، هل هي خطب عارضة أو دائمة؟ ويمكن أن نراجع شرحه، هو الشيخ عنده شرح على بلوغ المرام، المرام بالمناسبة مطبوع وفي 15 مجلدا طبعته مؤسسة الشيخ، فيمكن أن يعني يرجع إليه في كثير من المواطن. المشكلة لأن الشيخ من عادته التفصيل يعني. نعم، تفضل يا شيخ عمر، نحن لا نسمعك. أحسن الله عليك. قال الكلام عليهما من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهي سراء بفتح السين والاستدراء، بنت نبهان بفتح النون ابن عمرو الغنوي، قال ابن حبان لها صحبة لها حديث. قال لك في الحاشية: نسبة إلى غني ابن أعصر، وهذه من أفرع يعني بنو أعصر، هؤلاء عدة قبائل، هم من أفرع قيس عيلان المشهورة، وقيس عيلان أحد فرعي مضر. أظن أننا ذكرنا فيما سبق أن أقسام العرب الرئيسة يمكن أن نقسمهم إلى 4 أقسام. القسم الأول القبائل القحطانية بفروعها كلها، هذه غير القبائل العدنانية، لها نسب مستقل، ومنهم الأنصار وغيرهم، هذا قسم. قسم الأقسام الثلاثة الأخرى عدنانية، فمنهم ربيعة ومضر. ربيعة هذا قسم مستقل، ومضر قسمان، قيس وخندف، فتصير الأقسام الإجمالية النهائية معناها غير يعني ليست متساوية، لكن هذه التي تنتسب إليها مجموعة القبائل، وهي قيس وخندف، وهذان معا يشكلان مضر. وخندف هذه التي منها النبي عليه الصلاة والسلام، قريش وكنانة وتميم وهؤلاء كلهم وهذيل كلهم من هذه، من خندف، هذه نسبة إلى أمهم، أم لهم يقال لها خندف. وقيس عيلان، وهذه مجموعة قبائل ضخمة يقال لها قبائل، لما يقال لها قيس أو ربيعة هذه ليست قبيلة واحدة هكذا، وإنما هذه مجموعة قبائل ضخمة جدا، ربيعة وقيس وخندف، هؤلاء العدنانيون. والقسم الرابع القبائل اليمانية اللي هي القحطانية يعني بمختلف أقسامها المتشعبة الكثيرة جدا، لكن هذه أقسام رئيسة حتى في التاريخ عندها دور، عندها دور يعني هذه القبائل مثلا يناصر بعضها بعضا وكذا، ففهمها مهم لطالب العلم. يكفي أن يقال لك هذا من قيس أو هذا، طبعا يعني خندف هي التي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مجموعة قبائل كبيرة، ولهذا غالبا ما ينسب إلى ما دونها، يعني لا يقال كثيرا هذا خندفي أو كذا، وإنما يقال من مضر، لكن مضر نفسها قسمان كما ذكرنا. ثم ربيعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ربيعة ومضر في كثير من الحديث تجد، لأن هذه يشكلون العدنانيين جميعا، ربيعة ومضر، وبالإضافة إلى القبائل القحطانية. فالعرب على 4 أقسام في الجملة كبيرة، طبعا الأصل القحطانيين والعدنانيين، لكن العدنانيين قسمون إلى ربيعة ومضر، ومضر تنقسم قسمين، فصار الجملة 4. والنسب هذه مهمة للمهتم بطالب الحديث، مهمة لطالب الحديث، الأنساب عموما من العلوم المهمة لطالب الحديث، ليفهم بعض المسائل الدقيقة في مسائل الرواة وكذا، والتصحيفات وما إلى ذلك، مثلا تجد ينسب كذا وينسب كذا، هل بينهما تعارض؟ الذي لا يعرف قد يظن أن بين، مثلا إذا قيل إلى رجل من قيس، بعد قليل قيل إلى رجل من هوازن، واحد يقول مثلا هذا اختلفت الرواية، وهو ليس هناك اختلاف، لأن هوازن أصلا من قيس وهكذا. فبالتالي الإنسان إذا عرف، بالنسبة لطلاب الحديث بالذات لها أهمية، وبالنسبة لطلاب التاريخ أيضا لها أهمية، لأنها بنت عليها أمور كثيرة في التحالفات في الدول الإسلامية وما إلى ذلك. نعم، فغني قبيلة الخلاصة من قيس، ومن أصحاب من أشهر الصحابة الغنويين من هو؟ من يعرف؟ في واحد دائما يقال فلان الغنوي، من هو؟ مرثد وأبوه. نعم، أبو مرثد الغنوي، مرثد بن أبي مرثد، وأبو مرثد أبوه الغنوي هذا من غني. نعم، وهي يعني قريبة قبيلة من قريبة من قبائل باهلة وما إلى ذلك. نعم، أحسن الله إليك. قال وفقه الله، قال ابن حبان لها صحبة لها حديث في حجة الوداع، وكانت ربة بيت في الجاهلية، روى عنها ربيعة بن عبد الرحمن بن حسين الغنوي. قال الوجه الثاني في تخريجهما، أما حديث أبي بكر رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الخطبة في أيام منى، ومسلم من طريق محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة ورجل أفضل من في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن ورجل الظاهر ورجل هذا معطوف على عبد الرحمن، أخبرني عبد الرحمن ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن. نعم أحسن عليك، رجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن. طبعا حميد بن عبد الرحمن في هذه الطبقة، هناك حميد بن عبد الرحمن بن عوف، انتبه لهذا، وحميد بن عبد الرحمن الحميري، وهذا هنا مقصود هو الحميري. وقال في الحاشية إنما كان أفضل عند ابن سيرين من عبد الرحمن بن أبي بكرة، لأن عبد الرحمن بن أبي بكرة دخل في الولايات وهذا لم يدخل، والسلف كانوا يفضلون للناس البعد عن السلطان، لأنه قد يعني لا يسلم الإنسان في كثير من الأحوال من بعض المخالفات وكذا، وبعض السلف يرون أنه يدخل يصلح يعني بما استطاع وكذا. نعم أو يحتاجون إلى ذلك. نعم أحسن الله. عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى، قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا سيسميه بغير اسمه، قال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى، قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس بالبلد الحرام؟ قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم. أيوة، قال أليس بالبلدة؟ فهذا موافق لي تسميتي مكة بالبلدة كما في أواخر سورة النمل من القرآن العظيم. نعم. السلام عليكم. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ رب مبلغ أو عن سامع فلا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بالنسبة لكلمة يوم وحين هناك قاعدة استصحبوها، هو يجوز فيها الإعراب والبناء. الإعراب معناه على حسب موقعها من الجملة، مثلا تقول إلى يومي، والبناء معناه أن تلزمها النصب على الظرفية حتى لو دخل عليها جار، فتقول إلى يوم تلقوا. الوجهان جائزان، لكن الأفضل إذا كان مضافا إلى معرب أن يعرب، وإذا أضيف إلى مبني أن يبنى، هذه القاعدة ذكرها ابن مالك في الألفية. فإذا هنا تلقون هذا معرب ولا مبني؟ معرب. معرب، فالأفضل أن يقال إلى يومي. لماذا؟ لأنه مضاف إلى معرب فيعرب فيجر. وأما إذا قال إلى يومي لقي، إلى يوم لقي مثلا، تقول إلى يوم، هذا أفضل مع جواز الوجه الآخر. ومنه الحديث الآخر كيوم ولدته أمه، بعض الناس يقول هذا لحن، وهو اللحن الله يهديه، يعني ليس لحنا لكنه لا يفهم، هو كيوم ولدته أمه أفصح من أن تقول كيومي ولدته أمه. لماذا؟ لأن ولد هذا مبني، وهذه قاعدة مهمة، كثيرا ما تجد القارئ يتردد يتلاعب إلى يوم يومي وما يعرف كيف، فهذه القاعدة، وهذه القاعدة على سبيل الأفضلية فليس عكسها لحنا. نعم ولذلك النحو مهم لطالب الحديث. ماذا قال العراقي في هذا؟ قال وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرف فيدخل في قوله من كذب، فحق النحو على من طلب، حق النحو على من طلب الله المستعان. وكان من أفضل من رأيته في ذلك يعني شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمة الله عليه، لأنه كان جامعا بين علوم متعددة، فكان رغم يعني تخصصه في الحديث ومحبته إلى يوميه إليه، كان يعني ما شاء الله في النحو وكذا، حتى أنه له مصنفات يعني فيه كما تعرفون، وأنظاما فيه وكذا، فما شاء الله يعني كان ماتعا في هذا الجانب وفي الأصول أيضا. وكان من القلة الذين جمعوا بين التبحر في علوم الآلات وبين العلم بالحديث يعني. رحمة الله عليه، ولهذا يعني ربما جاء بأشياء يعني ممتعة فوائد عزيزة. نعم. أحسن الله عليكم. في المقال وفق الله هذا لفظ البخاري وخرجه أيضا من طريق أيوب عن مسيلين به بنحوه، وأما حديث الصبا رضي الله عنها فقد أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب أي يوم يخطب بمنى من طريق ربيعة بن عبد الرحمن بن حص قال حدثتني جدتي صبا بنت ربحان وكانت ربة بيت في الجاهلية ما قالت وذكرت الحديث فجاء عند البيهقي وقد فسره الشارح بأن ربة بيت معناها بيت من بيوت الأصنام. نعم كما تقدم. نعم ليس مقصود ربة بيت يعني زي ما نحن بنستعملها ما كلهم ربة بيوت، لكن مقصود قال أي بيت من بيوت الأصنام. نعم أحسن. قالوا جاء عند البيهقي زيادة وفي آخرها فلما قدمنا المدينة لم يلبث إلا قليلا حتى مات. والحديث حسن النووي مع أن في إسناده ربيعة بن عبد الرحمن ذكره ابن أبي حاتم ولم يرد فيه جرحا ولا تعديلا. وقال الذهبي تابعين فيه جهالة. وقال حافظ مقبول ذكره ابن حبان في الثقات فلعل من حسن الحديث اعتمد أنه تابعي وهو إن كان فيه جهالة لكنه من كبار التابعين. نعم لأن كبار التابعين، التابعين عموما التابعون جهالتهم أخف من غيرهم ولا سيما إذا كان من كبار التابعين فهذا من باب أولى. ويعني بعض العلماء يقولون مثل هذه كما ذكر ابن كثير نحو من عبارة أنه رواياتهم يستضاء بها في مواطن، قال مثل هذه الروايات. نعم فجهالة التابع أخف لأنه في العصور المشهود لها بالخيرية وليس هناك أسانيد طويلة يحفظها ولا أحاديث كثيرة تتشابه عليه، ففي جهة الضبط ما في إشكال، تبقى العدالة وهم في الجملة عدالتهم مشهود لها والغالب عليهم الخير وكذا، فهم أخف من غيره، بالإضافة إلى أنه لم يكن في زمانهم معروفا مسألة مثلا اختبار الرواة أو كذا، فكونه ما في أحد حكم عليهم من العلماء. ولهذا أنا دائما يأتي في بالي لعل واحد منكم ينشط لهذا المشروع روايات المجاهيل لو يمكن مثلا أن تسبر، لأن العلماء يسلكون طريقتين في الحكم على الرواة، إما الاختبار المباشر وهذا نادر لأنه يحتاج إلى معاصرة للراوي المعين أو معرفة، يعني معرفة مباشرة بالراوي إما باختبار أو بغيرها، والطريقة الغالبة هي أنهم يحكمون عليهم من خلال مروياتهم موافقة ومخالفة للثقات كما قال صاحب الألفية، ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطئ، فهم يعتمدون على هذه الطريقة. وهذه الطريقة يعني طبعا ليس كل أحد يتجاسر عليها، لكن يعني لو ولو بمجهود جماعي حتى يجبر الخلل يمكن أن مثلا نتتبع روايات بعض المجاهيل، فإذا وجدنا الغالب على مروياتهم غاية الاستقامة والمطابقة في الأسانيد والمتن فما الذي يمنع أن نحسن بقية أحاديثهم التي لم يتابعوا عليها بعينها لكن في جملتها ليس فيها نكارة موافقة للأحاديث الأخرى، لا يبعد يعني لا يبعد ذلك. نعم خاصة إذا كما روى عنه عدد هذا أيضا مما يقوي لا سيما إذا كان من أهل الثقات الثقة، فضلا عن أن يكونوا من أهل التحري والضبط مثل الناس الذين يتحرون مثل ابن سيرين وغيره. ولهذا جمعنا مبحثا أيضا هناك فيما يقوي حال المجهول، وقد نص الأئمة على ذلك أنه إذا روى عنه الثقات ولم يعرف يعني بجرح وليس هناك قادح هذا مما يقوي أمره، لكن فرق بين أن نقول يقوي أمره ويحتج به. ولعل هذا يرجع إلى مسألة أن الأئمة لم يكونوا مثل المعاصرين والمتأخرين الذين يلتزمون أنهم لا بد أن يحكموا على كل حديث بحكم قاطع يتلخص في كلمة واحدة إما صحيح أو حسن أو ضعيف، فكثير من الأحاديث يمشونها ولا يضعفونها ولا يصححونها وإنما يجعلونها هكذا يعني ماشي مدام ما في شيء ما في يعني ما فيها نكارة ما فيها جديد ما فيها مخالفة فيقولون هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روي عنه أفضل مما لم يروى عنه مدام ما في شيء يعارضه ولا يخالفه لا من مرفوع ولا من موقوف حتى صحيح ولا كذا وهو يوافق جملة الأحاديث الصحيحة فلماذا نحكم على كل فرد من الأحاديث. ولهذا بعض المعاصرين يعني أنا أرى أن في أحكامه إشكالا، فأحيانا يقول الحديث هذا ضعيف لكن معناه يشهد له حديث كذا وكذا ويصححه ثم يضعف أحاديث، هل كل الذي ضعفه ليس معناه موجود في الحديث الصحيح بل كثير منها موجود، فما هو الضابط يعني هل كل حديث ضعيف معناه موجود في الأحاديث الصحيحة سنحكم عليه هو بصحته، الأفضل من هذا أن نقول هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. يفرق فرق كبير بين أن نقول الحديث صحيح وبين أن نقول معناه صحيح. وهل يلزم أن نحكم على كل الأحاديث يعني مهما كانت؟ فلكن عذرهم أنهم أرادوا تقريب السنة للعامة حتى إذا وجدوا أي حديث أن يستطيعوا أن يعرفوا حكما عاما عليها بالجمهور. ونسأل الله أن يرحم جميع علماء الإسلام ويعني يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا للأمة. نعم شيخنا حسن الله عليكم، في نسخة والحديث حسنه النووي وقال ابن عبد الهادي اسناده صالح. نعم أظن في نسخة الأخرى كان هناك هذا أيضا، لكن في نسخة البي دي اف هذه قديمة غير موجودة، والظاهر نسخة الشيخ عمر مثل نسختي. جزاك الله خيرا، هذه زيادة جيدة. وانظر إلى دقة قوله، ما قال إسناده حسن إنما قال إسناده صالح، وهذا مع يعني محتمل كلمة صالح هذه كان دون الحسن يعني صالح للتقوية صالح، وهي قريبة من قول أبي داود وما سكت عنه فهو صالح، مع أنه يعرف أن بعضه فيه شيء من ال يعني من ال إذا دققنا وحققنا نجد فيه شيئا من الإشكال في الإسناد، لكن صالح وصالح في الجملة. واختلفوا في مراده هل هو صالح للاحتجاج وهذا بعيد، والظاهر أنه يقصد صالح مثل هذه، صالح يعني ماشي كما نقول، يعني ما ليس نقول أنه صحيح أو ثابت أو كذا، لكنه ماشي يعني في الجملة ما فيه. فهذه التمشية مهمة، حتى إن ابن رجب أجاب بها عن إشكال، وهو أنه يلزم من الأخذ بمذهب البخاري ومن وافقه الذي يرى ابن رجب أنه الجمهور خلافا لمسلم في مسألة الاتصال، طرح كثير من الأحاديث أننا لا يمكننا أن نتحقق فيها من كون فلان لقي فلانا. قال فإن قلت يلزم على هذا رد كذا، قال فهذا الذي كبر على مسلم ومن حي ومنه، يعني معنى كلامه أو قريب من ذلك أنه قال ومن هنا قال ما قال، يعني لأنه استعظم أن هذه القاعدة ستستلزم رد كثير من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال والجواب أن يقال معنى الكلام، أنا بس ما أذكر اللفظ، لكن معنى كلامي أن هذه الأحاديث تمشى إلا إذا فيها إشكال يعني أو كذا، يعني ليس معنى أننا نعتبرها كما لم ترد. وهذا أيضا إشكال عند المعاصرين أنهم يحصرون، إما أن نرجح بشعر الثبوت فنعتبرها ثابتة مثل أحاديث الصحيحين خلاص هذا قال رسول الله وكذا، وإما بشعر أن نرجح عدم الثبوت يتعامل، حتى إذا ما كان العالم الأول قصد هذا أتباعه يتعاملون مع الأحاديث بهذه الطريقة. فمثلا الشيخ الألباني العلامة رحمه الله أحيانا يتردد في الحديث ثم يحسن الحديث بعد التي والتي كما يقولون، ثم يأتي من بعده يقولون قال رسول الله وقد ثبت عن رسول الله ويتعاملون معها كأنه حديث مثل الذي في الصحيح، ما فرق هذا صحيح وهذا صحيح، وهذا غلط كبير. الشيخ نفسه أحيانا يتردد، والشيخ أحيانا يخالف من جماعة كثيرة من أهل العلم فيكون رأيه مرجوحا كغيره يعني من كلامه الراجح والمرجوح، فهذا يشكل عندنا إشكالات كبيرة بعد ذلك. ويأتي إنسان يقول هذا الحديث يعني كيف نجمع بينه مثلا وبين حديث الصحيحين، ثم يحرف مثلا حديث الصحيحين، قد يحرف بعض الأحاديث بمعنى بعيد بزعمه لأن كلا الحديثين ثبت عن رسول الله بزعمه، فيأتي ويقارن بين هذه الأحاديث. وإذا قلت له مثلا هذا ما يصح يقول لك لا الجمع مقدم على الترجيح، الجمع مقدم على الترجيح لما تكون أحاديث فعلا يعني ثابتة ثبوتا لا مجال للشك فيها، أما مثل هذه الأحاديث التي يعني فيها نزاع قوي بل قد يكون الأكثر على تضعيفها فينبغي أن يعرف قدر الثبوت فيها. فالشاهد أننا لا نختصر فقط عنعنة مدلس مثلا ما وجدنا لها تصريحا بالسماع، اتق الله لا تكذب على رسول الله هذا حديث ضعيف، بعد 3 أيام الشيخ الألباني لقى تصريح بالتحديث عند الطبراني قال رسول الله، أترد على رسول الله؟ هذا تناقض لا يمكن أن يكون هكذا. لا بد أن نعرف أن الحكم على الحديث اجتهادي مثل الإيش؟ مثل الحكم مثل الفقه، فأنت قد ترجح ترجيحا وفي نفسك شيء تقول مثلا الله هذا الذي يظهر لي مع كون القول الآخر أيضا قويا جدا عندي وكذا، لكن الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا أقرب، فتعرف للمسائل الاجتهادية قدرها والمسائل المقطوعة. أما أن تجعل المسائل كلها إما مقطوعة أو كلها اجتهادية، بعض الناس المقابل كل شيء فيه خلاف فيه خلاف، هذا ما يصلح. وأيضا تجعل كل المسائل المقطوعة وأن كل ما رجحته فهو قطعي مثل ما يفعل الظاهري، هذا باطل وهذا باطل، وإنما تعرف المسائل الإجماعية المتفق عليها التي تلقيت بالقبول التي لا يمكن أن تتزلزل بقول شاذ أو مهجور في الدلالة وفي الثبوت فتحملها عليها، والأشياء الأخرى التي هي محل اجتهاد وكذا تحملها، لئلا تعامل الاجتهاد معاملة المقطوع فتشدد في غير محل التشديد. ولئلا تعامل المقطوع معاملة الاجتهاد فتنحرف في غير محل تسهيل. يعني بعض الناس يقول لك ما يلزمنا ما قاله الأئمة الأربعة ولا العشرة ولا من المحرفين، ليس من فقط الذين يريدون اتباع الدليل بحسن نية، مع أن هؤلاء يفتحون الباب لهؤلاء من غير أن يشعروا، لكن الشاهد يأتي ويزلزل أحكام مستقرة تماما. يقول مثلا ما عندنا نص صريح يمنع أن المسلمة تتزوج الكتابي، لأن الكتابيين لا يدخلون في لفظ المشركين عند الإطلاق، وبالتالي أنا أرى أنه لا مانع. وإيش المانع وإيش الفرق؟ والعدل يقتضي، ويأتينا بكلام باطل ثم يخالف عامة بل إجماعات، ممكن يقول هذه إجماعات ليست قطعية، ومن الذي لي أنك أتيني بكل نص عن كل عالم أنه قال هذا الكلام؟ ولهذا بهذا نعرف الفرقان بينها، لا نزلزل المسائل القطعية وكل شيء نبتدئ من الأول كأننا نريد أن نعيد الإسلام من بدايته، بل الشيء الذي فهمه العلماء عامة العلماء خلفا عن سلف هو الدين أصلا، لأن الله حفظ الدين علما وعملا. والشيء الثاني حتى لو ما وجدنا دليلا صريحا عليه بزعمنا أصلا، يعني لا يمكن أن تقول أن العلماء كلهم كانوا من زمان أبي بكر لحد ما أنت جيت إلا فلان واحد في خراسان أو كذا هو اللي كان عن الحق، والباقي هذا الذي قضي به باطل في باطل. وأنا سأتي وأجدد قوله الذي قبل 1400 تابعي هذا الذي قبل 1400 سنة، والباقي هذا كله باطل، ذاك مخالف لرسول الله مثلا، أو كلام أصلا يعني لا يتخيله. يعني الإنسان أحيانا يقول أشياء لا يتصور لوازمها. وفي المقابل أيضا لا نأتي وإيش ونشدد في كل مسائل، وكثيرا من كثير من الناس يجمعون بين الأمرين، يعني تتبعون الشذوذات ثم يحكمون بالشذوذات هذه أنها هي الأقوال القطعية، مثل الذين كانوا يخرجون مثلا الناس من المعتكفات، يقولون لهم لا ما لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، ويجبرون الناس مثلا على الفطر في يوم عرفة، يقولون حرام لا بد أن تفطر ضع يدك فيه، وهي أقوال أصلا. إما أو مثلا ينكرون على من زاد على 11 ركعة إنكارا مطلقا يعني مثلا، وهي أقوال أصلا. أو مثلا ينكرون على من لبس الذهب المحلق مثلا بزعمهم أو كذا أو كذا، وهي أقوال فيها كثير فيها الشذوذ. أو ينكر على من يرى عروض وجوب زكاة عروض التجارة، أو ينكر على من يرى أن الاستمناء مثلا مفطر أو لا في نظائر، يعني لذلك يعني أقوال شاذة ثم تعامل معاملة القطعية. يعني هذا جمع بين الأمرين في مسألة واحد، فهذا يعني لا ينبغي. أنت لو رأيت القول الشاذ هذا، افترضنا أننا تسامحنا وأنه قول معتبر، على الأقل عامل المسألة مسألة اجتهادية، تقول أنا أرى هذا القول والقول الآخر قول عامة أهل العلم، لكنني أنا أرى أنه مرجوح أو فيه ضعف على أقصى تقدير فقط، لكن تراعي أنه الخلاف في هذه المسألة. هكذا يكون إنسان متزنا، لا يفعل مثل المجددينات كما قال الشيخ أحمد شاكر، قيل له ما هذا الجمع، يعني يذكر عنه أنه قيل له هذا لا هو جمع مذكر سالم ولا مؤنث سالم، إيش مجددينات هذا؟ قال هذا جمع مخنث سالم، قال لأنهم يظنون أنهم مجددون وليسوا. وأنا طبعا لا أقصد في هذا المقام الذين يريدون أن يجددوا الدليل أو الحديث أو كذا، أو يتمسكون بالظواهر أو الظاهرية، هؤلاء أرادوا معنى صحيح. أنا أقصد أعداء الدين الذين يحرفون الدين بزعم التجديد، يقولون مثلا نحن الربا إذا كان ليس فيه ظلم فهو حلال، ما أدري، فضلا عن الذين قالوا الزنا إذا كان بتراضي الطرفين، والخمر إذا لم يسكر إذا كذا مثلا أيضا لم يسكر، وهذا يعني بعضهم يستحل مباحات من الدين، محرمات من الدين بالضرورة. لكننا أحيانا بتتبع شذوذ الأقوال بزعم اتباع الدليل نفتح لهم الباب من حيث لا نشعر، لأنه سيقول لك أنا أيضا الدليل دل عندي على هذا، إذا كان الألباني يرى هذا أنا أرى هذا، إذا كان ابن عثيمين يرى هذا القول الذي هو مخالف لقول عامة أهل العلم مثلا بحجة أن الدليل يقتضيه، فأنا أيضا أرى أن هذا الدليل يقتضيه، ما لا تلزمني برأيك. وهذه القاعدة الأصولية التي تستدل علي بها كثير منها مختلف فيه، وهذه الأحاديث التي تحتج علي بها كثير منها مختلف فيه، فخلاص كل يفهم ما يشاء، كما أنت تفهم فهم مخالف لعامة أهل العلم أنا أيضا سأفهم فهم مخالف. أما إذا سددنا هذا الباب من البداية أصلا وقلنا أن القول الذي عليه عامة أهل العلم سواء في تلقي الأحاديث بالقبول أو في يعني الذي هو في الثبوت أو في إيش، يعني مثلا واحد يأتي يقول لا والله أنا أرى بالصحابة هؤلاء ما أرى أنهم عدالتهم، ما عندي دليل على أن عدالتهم تقوم، فأنا سأبني مذهبا جديدا على هذا، كل حديث جاء به أعرابي من الصحابي من الصحابة أنا لا حتى أتثبت من عدالتي، إذا ما ثبتت سأردهم. أنت حتى لو رأيت في بحثك بزعمك أن هذا الكلام قوي فهو كلام باطل، لأنه لا يمكن أن يجمع الله أهل العلم منذ يعني زمن مثلا أوائل أئمة الحديث على هذا، ثم أنت تتخيل أن الله جعل هؤلاء كلهم على باطل، وأن الحق الذي يحبه الله هو الذي توصلت إليه أنت. فدع عنك عقلك وفي مثل هذه الأشياء وكذا، وأعرف يعني حفظ الله لدينه علما وعملا. ومعليش أنا أطلت لك عليكم في هذا المعنى، لكن هذا المعنى لا يعرف نفاسته إلا من عايش انحرافات الناس. وهذا المعنى بإذن الله فيه يعني عصمة وثيقة من الشبه، لأن الذي لا يبني على هذا يعتمد على إيش؟ والله التكفير لو جاب لي يعني الدليل قوي، جاء بدليل قوي على مذهبه وما استطعت أن أجيب، يمكن يكون الحق في مذهبي، ما الذي دراني؟ الشيعي لو جاءك بشبهات مثلا آيات وكذا وقال لك فلان قال وفلان قال، لو الناس طردوه، لكنهم أحيانا من حيث لا شأن يتناقضون، فيأتون في بعض المسائل لا سيما العقدية فيأخذون بهذه القاعدة التي نقول عنها، نقول لا والله السلف فهموا غيرها. طيب السلف فهموا غير هذا أيضا في الفقه، لماذا في العقيدة بس يعني؟ في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي كل شيء، في كل شيء عليك بمذهب السلف، عليك بالدين العتيق عشان تنجو، عامة السلف، ولا تلتفت إلى انفرادات بعضهم في بعض المسائل التي شذوا بها عن عامتهم، فلا يمكن إن شاء الله أن يكون الحق فيها، لا سيما إذا هجر القول بعد قائله، إذا اجتمع في القول الشذوذ والهجر فأجدر به أن يكون باطلا يعني، وأن يكون صاحبه مغفورا له إن شاء الله، بل مأجورا بإذن الله نرجو له الأجر، لكن لا يتابع على قول. إذا اتبعتم هذا القول ارتحتم وأرحتم، وستجدون كثير من الأقوال التي مهما يعني برق دليلها ولمع في الظاهر فإنه لا يحتاج إلى البحث عنه، وبل وبعد تأمل سيبين لكم إيش أوجها، سيبين لكم أوجه لما قاله عامة أهل العلم الذين جعل الله عز وجل قولهم هو المعمول به وهو المقضي به وهو المفتى به، لا يكاد يعرف غيره، وهو الدين الذي لا يعرف الناس غيره مثلا مئات السنين. فإن شاء الله ستستريحون وتريحون إذا أخذتم بهذا. نعم، وأعتذر أيضا طالما رأوا، لكن حملني عليها إن شاء الله إرادة النصح لكم فيما أعتقد أنه هو الحق يعني إن شاء الله. نعم، والله أعلم. السلام عليكم. ثم قال وفق الله الوجه الثالث، الحديث دليل على مشروعية الخطبة في منى، فيخطب الإمام أو من ينيبه يوم النحر، ويخطب أيضا ثاني أيام التشريق وهو يوم الرؤوس، وسمي ذلك لأنهم يأكلون في هذا اليوم غالبا رؤوس الأضاحي الهدية إذا ذبحت يوم النحر، وينبغي أن تشتمل هذه الخطبة على الوصايا العامة والحث على الالتزام بأحكام شرع الله تعالى والدعوة إليه وعناية من سائل العقيدة والتحذير من البدع، وكل ما رأى الخطيب أن له مناسبة يستفيد منها الجمع العظيم من حجاج بيت الله الحرام. والله تعالى أعلم. الشيخ مصطفى، الرواية التي فيها خطبة السابع مذكورة في الحاشية عندكم موجودة؟ معي يا شيخ مصطفى؟ هل وجدتم شيء في الحاشية عن الخطبة السابعة أو كذا في الثلاث صفحات هذه؟ ما وجدتم؟ والله. هل أنت نسختك النسخة الأخيرة؟ نعم، أنا أذكر في نسختي التي قرأت فيها في مكة قبل أن آتي إلى هنا أنها موجودة، يعني موجود فيها أن خطبة موجودة عند خطبة السابع مذكورة في هذا في عند ابن خزيمة، وأظنه في الصفحة الأخيرة. في الصفحة الأخيرة هل عندك حاشية ولا ما عندك؟ نعم. أيوة، ماذا قال؟ الصفحة الأخيرة فيها عضو مسائل الإمام أحمد رواية ابن صالح مصنف النبي شيبة. ماذا؟ نعم. أيوه. قال الإضاحي النووي تنقيح التحقيق نيل الألفاظ وخطبة اليوم السابع عند ابن خزيمة والحاكم، وقال هذا حديث صحيح الإسناد وفيه محمد بن مسلم الزبيدي وهو صدوق كما في التقريب. الحمد لله. هذا علق به على أي كلمة من الأصل من الشرح؟ نعم، هذا ما قرأ عمر لعله. ولهذا أنا سألته. نعم، ماذا قال؟ أي والقول بخطوة ثانية أيام التشريق قول أو قول الحنابلة والشافعية بهذا الحديث. وما جاء في معناه وقال أبو حنيفة ومالك لا خطبة فيه، وإنما الخطبة في 11. وما جاء في الحديث الباب إنما هو من قبيل الوصايا العامة، لا أنه خطبة من شعار الحج. وقد ذكر النووي أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع 4: خطبة يوم عرفة، خطبة يوم عرفة، وخطبة يوم النحر بمنى، وخطبة يوم النفر الأول في منى، وخطبة اليوم السابع في مكة عند الكعبة بعد صلاة الظهر. وقد ذكر الإمام أحمد أن خطب الحج 3 ولم يذكر خطبة اليوم السابع. نعم، هذه زيادة مهمة ما شاء الله، نفيسة شاملة على الخلاف. هل تقيد إيش خمر عندكم؟ طيب الحادي عشر، بس ما أدري هل الحادي عشر ورد فيه حديث أو لا، ما أظن الشيخ ذكر شيئا. يعني المذهب الذي ذهب إليه الإمامان أبو حنيفة ومالك، ما أدري هل هناك حديث يدل عليه أو عمل صحابي أو سلف، يحتاج إلى مراجعة. نعم، ما أدري هل قال رحمه قال وفق الله اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. السبق معنا أن الأنساك 3، أما المفرد فأمره واضح لأنه أصلا حج فقط ليس عنده عمرة، فعليه سعي واحد، هذا أمره واضح. بقي القارن والمتمتع. القارن فيه خلاف، الحنفية وغيرهم يرون أن عليه سعيين، وأما الجمهور فيرون أن عليه سعيا واحدا وأنه مثل المفرد تماما إلا في النية، وأن عليه هديا. وهذا هو الذي دلت عليه عامة الأحاديث. وبقي الخلاف أيضا في المتمتع، فالأئمة الأربعة وعامة أهل العلم يرون أن المتمتع لا بد له من سعيين، لأن له عملين منفصلين يفصل بينهما حل كامل حتى قد يشتمل على جماع وغيره، فالعمرة منفصلة تماما عن الحج، فلا يمكن أن يكون طواف العمرة كافيا عن الحج ولا العكس. فحينئذ قالوا لا بد له من سعيين، سعي للعمرة وسعي للحج، لأن العمرة تحتاج إلى سعي، والحج يعني ركن من أركانه الحج، أو على أقل تقدير واجب من واجباته، والمعروف عند الجمهور أنه ركن. فقالوا وأيدوا قولهم هذا بحديثين وردا في الصحيح، ظاهرهما أيضا أو نصهما أنه كان هناك طوافان للمتمتعين. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول سيذكره هنا أنه ورد عن بعض الصحابة والتابعين، ذهب إلى أن المتمتع عليه سعي واحد، مستدلا بكثير من الظواهر، بكثير من الظواهر التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بالبيت والصفا والمروة إلا طوافا واحدا، وبالصفا والمروة طبعا أيضا. وأما هذان الحديثان مع كونهما واحد منهما في البخاري تعليقا والآخر ما أذكر أين أيضا في الصحيح أو غيره، أعلهما الشيخ، يعني ذكر أن في أن من أهل العلم من أعلهما، وذهب إلى أن المتمتع فيه سعي واحد، لكن الأحوط هو قول الجمهور وهو المفتى به وأن المتمتع لا بد له من سعيين. هذه خلاصة هذه المسألة. فصار عندنا الخلاصة أن المفرد عليه سعي واحد بلا إشكال، وأن القارن عليه سعي واحد على الصحيح وهو قول الجمهور، ويعني وهو المرجح، وأن المتمتع فيه خلاف، والأحوط أن يسعى سعيين وهو قول عامة أهل العلم خلافا لابن تيمية ومن وافقه. طيب، قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، أخرجه مسلم في كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطوف. عائشة طبعا كانت قارنة يا أخو، لابد أن نعرف الملابسات. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا متمتعات، لكن عائشة كانت قارنة. لماذا؟ أنها ما ساقت الهدي، لماذا؟ أن أقول لكم كشيخنا محمد علي آدم ليس منكم رجل رشيد؟ لأنها حاضت. الجواب سهل يعني، معروف أن عائشة لما اقتربت من مكة وجدها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي وقال لها ما شأنك يا أنفستي أو أحطي أنفستي أو أحطي، فقالت لا، قال أحطي، قالت نعم، فهون عليه وقال هذا شيء كتبه الله على، فأمرها بأن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، تصير قارنة. فعائشة كانت قارنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لما هذا الحديث قال عنده سبب ورود، وهو أنه النبي صلى الله عليه وسلم قاله لها لما أرادت هي أن تعتمر من التنعيم، فقالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك لأنك قارنة، فأبت، يعني تريد عمرة مستقلة. قال أهل العلم أو قال مشايخ شيخنا قالوا يعني أنها تريد عمرة مستقلة بأعمالها مثل ما فعل الناس، وبعضهم قال إنما هي يعني قد يكون أنها يعني أرادت ألا، يعني ما الله أعلم طبعا بالمقاصد، نحن لا ينبغي لنا أن ندخل، بس بعضهم أشار إلى مسألة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قمنا بالعمرة مستقلة عن الحج، فكأنهن تفوقن عليها بذلك، فأرادت أن تنافسهن في الخير إن شاء الله، وقالت إيش أريد عمرة مستقلة، فأرسلها النبي، حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يثنيها، قال ما يحتاج، أنت كنت قارنة، فبالتالي عمرتك دخلت في حجك يعني لا يكفي لا يحتاج، لكنها أصرت فأرسلها، فعمرتك دخلت مع حجك لكن أصرت فأرسلها مع عبد الرحمن يعمرها من التنعيم. فهذا هو السبب. وعلى كل عائشة كانت قارنة، فالاحتجاج بقضيتها على القارن وليس على المتمتع. قالت أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف في البيت حتى حاضت فنسك، هذا هو السبب، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن ابن أبي بكر يعني أخيها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. وفي رواية له يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وأما اللفظ الذي ذكره الحافظ فهو لأبي داود من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها به. وقد عل الشافعي هذه الرواية كما نقله أبو داود بأن ابن عيينة روى الحديث متصلا. شيخ مصطفى إذا وجدتم زيادة فأخبرون لأن هذه النسخة قديمة، بأن ابن عيينة روى الحديث متصلا بذكر عائشة رضي الله عنها ومرسلا بإسقاطها، وقد رجح أبو حاتم والدارقطني رواية الإرسال، يعني علت بالإرسال هذه الرواية الثانية التي هي لأبي داود. الوجه الثاني أما رواية مسلم لم يذكر أنه يعني أعله، بس يبقى مسألة رواية طاوس عن عائشة هذه تحتاج مني إلى مراجعة، هل هناك ما يثبت اللقاء بينهما أم أنه على مذهب مسلم، يعني باعتبار نطاوسا أدرك مثلا بعض يعني مثلا أدرك أبا هريرة وكذا من هو قريب في المكان والزمان من عائشة. وقد أعل الشافعي وهذه الرواية كانت نعم. الوجه الثاني الحديث دليل على أن القارن يكفي لحج وعمرته طواف واحد وسعي واحد، وهذا قول الجمهور من أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. ومما يدل على ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن قد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفيه الحديث وفيه، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. هذا الذي يعني إيش يستدل به الجمهور على القارن، ويستدل به أحيانا شيخ الإسلام وبأمثاله ونظائره وما واصرح منه على مسألة المتمتع، لكن الجمهور يحملون هذا على القارنين فقط. وهذا وما قبله نص صريح يدل على أن القارن يكتفي بطواف واحد لحج وعمرته. وشيخ الإسلام يقول أصلا الصحابة أكثرهم متمتعون، كيف يقال إن يطلق لفظ عام والذين ساقوا الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في بعض الروايات أنهم اثنان فقط أو يعني المهم عدد قليل، يعني حتى لو قلنا مثلا 10 أو 20 أو كذا أغلب الصحابة كانوا متمتعين، فيقول كيف نحمله على النادر وندع العامية. وهذا وما قبله نص صريح يدل على أن القارنة اكتفي بطواف واحد لحج وعمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وهذا من أدلة شيخ الإسلام، بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، وفي رواية طوافه الأول، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى أول ما قدم بعد طواف القدوم ثم لم يسعى مرة أخرى يوم العيد. هذا الحديث أخرجه أخرجه مسلم، ولا ما أدري هل هو يعني جزء من حديث جابر بن عبد الله الطويل. والقول الثاني يلزم القارن طوافان، طواف لعمرته هو الذي بعد دخول مكة، وطواف لحجه هو طواف الإفاضة، يلزمه سعيان. طبعا جمهور الطواف الأول هذا عندهم طواف قدوم وليس طواف العمرة، طواف القدوم عندهم ليس بواجب كما تقدم لنا. إذا قلنا طواف لعمرته معناه أنه يلزم، ويلزمه سعيان، أحدهما لعمرته والآخر لحجته، وهذا مذهب أبي حنيفة ومروي عن علي بن مسعود. ليتنا نعلم هل ثبت ذلك عنهما أو لا، هذا مهم، لأن عليا وابن مسعود حضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل علي كان قارنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبعد أن يخفى عليه هذه المسألة، لأن عليا قدم بالهدي من اليمن وقال أهللت بمثل ما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إني قارن وكذا لا تحل ولا، فيبعد جدا أن يخفى عنه عليه هذا المسألة. فإذا كان يعني ثبت عنه أنه قال القارن عليه سعيان فهذا يحتاج إلى تأمل. وابن مسعود رضي الله عنهما ومجاهد والشعبي، لأن القران ضم عبادة الحج إلى عبادة أخرى وهي العمرة، وذلك إنما يتحقق بأداء عمل كل واحد عن الكمال، لا يلزم لأن الأعمال تتداخل فلا تداخل في العبادات، هذا لا يسلمه الجمهور. من الذي قال أنه لا تداخل إطلاقا هكذا؟ صحيح أنه مقيد ببعض القيود لكن ليس يعني على إطلاقه، فلذا يجب طوافان وسعيان، هذا قول الحنفية. والصواب الأول لقول لقوة أدلته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يطف بعد عرفة إلا طوافا واحدا، وأما طوافه الأول حين قدم فهو طواف قدوم، والله تعالى أعلم. الوجه الثالث، اختلف العلماء في المتمتع هل يكفيه سعي واحد قولا، هذا المتمتع ليس مثل القارن، المتمتع عامة أهل العلم على أن عليه سعيين، الأول أنه لا يكفيه بل عليه سعيان، سعي لعمرته التي سيفرغ منها وسعي لحجته بعد إفاضته من عرفة، هذا مذهب الجمهور، ومنهم مالك والشافعي وأحمد في أصح الروايات عنه، وهو قول ابن حزم، ودليل ذلك قول عائشة فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر، وهذا نص لكن الكلام في ثبوته مع أنه في الصحيح، بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، هذا نص في التفريق بين المتمتعين وبين القارنين، بين المتمتعين وبين القارنين. وهنا هو ما خرجه وقال تقدم من أحاديث كذا البلوغ، أنتم عندكم يا شيخ مصطفى أيضا هكذا ما خرجه بس قال تقدم؟ لا ما أدري، يعني أظنه في الصحيح إذا لم أهم، بس ما أدري معلقا أو لا. وسيأتي حديث ابن عباس المعلق الذي صرح ابن تيمية بإعلاله، وهذا الحديث أظن أن بعضهم أيضا أعله، قال هذا الحديث أظن انفرد به مالك بين كل الرواة وقالوا إنهم رواه بالمعنى أو كذا على ما أذكر، بس يحتاج مني إلى مراجعة. أظن أن ابن رجب ذكر علته في مكان من كتبه، لعله في شرح العلل. تعني بذلك الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير الحديث. طب المطاف طوافا آخر، يعني قال هذا ليس مقصودا به الطواف. طبعا شيخ الإسلام ممكن أن يستدل بالجزء الثاني على مذهبه في الظاهر أنه طواف واحد، لماذا تحملون على الصفا والمروة فقط مع أنها ذكرت الطوافين، لماذا لا تحملون على الطواف الآخر؟ فكما حملتم هذا، لكن الشيخ أيضا يرى أنه لا ليس عليه سعي إلا سعي واحد. طيب قالوا أما قول من قال إن أراد طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، ويؤيد ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء. هذا ابن عباس يحكي بلسان الصحابة، وإلا ابن عباس لم يكن له امرأة يأتيها في ذلك الوقت بل كان مراهقا، ولبسنا الثياب، وقال من قلد مراهقا باللهجة أو باللغة العربية معناه قريب من البلوغ وليس معناه المعنى المحدث هذا الذي حدثه الناس، كان مدركا يعني قريبا من البلوغ. ولبسنا الثياب، وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي الحديث. يعني الشاهد أنه ذكر طوافا آخر بالبيت والصفا والمروة بعد الأول، لأنه قال فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا نساء، هذا العمرة، ثم قال في الحج وطفنا بالبيت اللي وطاف الإفاضة وبالصفا والمروة، ذكر طواف سعي آخر. لكن قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إن هذا الحديث فيه علة. القول الثاني أن المتمتع يكفيه سعي واحد، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال عطاء. طبعا هذا إذا كان ثابتا عن ابن عباس بإسناد كالشمس قد يعين على ثبوت العلة في الحديث السابق، لأن الحديث السابق من رواية ابن عباس. فأحيانا العلماء يعلون الموقوف المرفوع بالموقوف، لكن بهذا الشرط، يكون المرفوع فيه شك في ثبوته والموقوف يعني ثابت بإسناد مثلا قوي جدا. ويأتي من لم يفهم مرادهم ويقول إيش، يقول العبرة بما روى لا بما رأى. هذا أصلا ما فهم الموضوع أصلا، العبرة بما روى لا بما رأى، إذا كان كلاهما ثابتا ثبوتا لا شك فيه ولا مطعن فيه. أما إذا كان المرفوع فيه خلل وفيه مقال والموقوف يعني ثابت بيقين، فهذا من القرائن التي تعين على إعلان المرفوع. لهذا الإنسان ما يبادر الاعتراض على كلام العلماء لا سيما المتقدمين إلا بعد أن يدقق ويعرف مرادهم أصلا. وللأسف أن كثيرا من المتأخرين صاروا لا يفهمون مراد المتقدمين ثم يعترضون عليه، مثل ما إذا علوا الحديث بالإرسال يقولون فلان وفلان ثقة ولا يضر، وهذا يعني معناه أنه في واد آخر، يعني لا يعني كلام لا يعرفونه، يعني ليس له علاقة بالموضوع، يعني المسألة في مسألة اختلاف القاعدة أصلا. وبه قال عطاء ومطاوس ومجاهد، هؤلاء أصحاب ابن عباس، وسعيد بن جبير كلهم من أصحاب ابن عباس هؤلاء الأربعة. وهو رواية عن الإمام أحمد قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنها أصح الروايتين، وقد اختار الشيخ هذا القول ابن تيمية يعني. وعلى حديث عائشة قال، إذن حديث ابن عباس سبق أنه قال فيه علة، وحديث ابن عائشة أيضا أعله بما عزاه للمحققين من أهل الحديث، لعل هذه العلة التي ذكرها ابن رجب من أن قولها فطاف الذين كانوا بالعمرة إلى آخره مدرج. فالمدرج نوع من أنواع العلل في الحقيقة من كلام الزهري، والزهري ما أكثر إدراجه، بل لو قال قائل إنه أكثر الرواة في الحديث إدراجا على الإطلاق في ظني أن هذا صحيح، فلا يعارض لأنه يعلق على الأحاديث بكلام فيدخل، حتى كان بعضهم يقول له افصل حديثك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا موضوع بحث يا جماعة للتخرج أو ماجستير لطيف، إدراجات الزهري مثلا، ما أعرف هل كتب فيه أحد أو لا، موضوع لطيف جدا، ممكن أن يجد، أتوقع أنه لن يقل بحال من أحوال عن 20 حديثا يعني في توقعي، إذا ما كان أكثر من هذا. قال فلا يعارض الحديث الصحيح، وهو ما رواه جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافهم الأول. فهذا نص واضح أن المتمتع فيه سعي واحد، لأن الصحابة فيهم القارن وهو من كان معه هدي، وهؤلاء قلة جدا. أظن جاء في الصحيح أنه لم يكن معه إلا ما أدري من، طلحة أو الزبير أو كذا، إثناء يعني قليل، أو أبو طلحة، يعني ناس قليلون جدا. وفيهم المتمتع وهو من لم يكن معه هدي، وهو الأغلب يعني. ومن رجح الأول قال لا معارضة بين حديث جابر وحديث عائشة وابن عباس، بل يجمع بينهما من وجهين. الوجه الأول أن يحمل حديث جابر على من ساق الهدي من الصحابة، وهذا سبق أن ابن تيمية رأوا بعيدا لقلتهم، لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا، لأنهم كانوا قارنين، وقارن يكفيه سعي واحد ومثل المفرد. الوجه الثاني أن سعي المتمتع رواه ابن عباس وعائشة رضي الله عنه، هذاك الوجه وجه جمع، فإن تعذر الجمع لجأوا إلى الترجيح، قالوا أن سعي المتمتع رواه ابن عباس وعائشة، وعدم سعي رواه جابر، وما رواه اثنان أرجح مما رواه واحد كما في مبحث الترجيح في الأصول. هذا لو ثبت الحديث عن ابن عباس وعائشة، لكن إذا كان معلولا أصلا في الطريق، إذا كانت الطريق إليهما معلولة فلن يتأتى هذا. وهذا مما يغلط فيه كثير من الأصولين والفقهاء، لأنهم لا يدركون دقائق، أو كثير منهم لا يدرك دقائق عللي الحديث التي يرى المحدثون، بل لا يرونها أصلا، يقولون نحن لا نرى هذه العلل المؤثرة. فلهذا يبدأون يتكلمون عن الدلالات قبل أن يحرروا موضوع الثبوت بناء على أن هذه العلل لا تقدح عندهم. أما الذي يجمع بين الحديث والفقه يرى هذه العلل أنها مؤثرة، وبالتالي ترجيحاته تكون أقوى، لأن هؤلاء كثيرا ما يتعب العالم نفسه في يعني فهم الحديث وكذا، ويكون أصلا هو في حديث فيه علة وفي إشكال. وهل عدم سعيه رواه جابر فقط؟ هذا يحتاج أيضا إلى تتبع، ربما نجد حديث متعددة ظاهرها صح، يعني هل نص حتى حديث جابر قد لا يكون نصا، ولهذا حملوه على، لأن العام من باب الظاهر حملوه على القارن. فإذا كان المقصود ما ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه جميعا طافوا طوافا واحدا بالصفا والمروة، فقد نجد في ظني إذا بحثنا حديث غير هذا والله أعلم. ومن أخذ بالقول الثاني الذي رجحه ابن تيمية واقتصر في تمتعه على سعي واحد وهو ما فعله بعد طواف العمرة، فله سلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده، وفي تيسير عن الناس تخفيف للزحام، فإذا طاف بالبيت بعد الإفاضة فقد تم حجه. قال الإمام أحمد في المتمتع: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس، وقال إن طاف طوافين فهو أعجب إلي، والله تعالى أعلم. أعلنا نكتفي اليوم بهذا إن شاء الله، ونواصل غدا بإذن الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.